بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. لا زال الكلام في حكم المسكر من حيث النجاسة والطهارة، وقلنا أنه لا بد من أن نبحث هل توجد روايات تدل على نجاسة المسكر بخصوصه أو لا. ودخلنا في هذه الروايات ووصلنا إلى الرواية الثانية، وهي موثقة عمار الواردة في الجزء الثالث صفحة 470 الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث السابع. قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، موجود في الجزء 30 من الوسائل صفحة 135 الطريق الرابع صحيح. محمد بن أحمد بن يحيى هو الأشعري، قال الشيخ النجاشي كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء. وقال الشيخ الطوسي جليل القدر، وهذا لا يضر أنه يروي عن الضعفاء، لأننا سندقق في من بعده، فإن كان ضعيفا فبها، وإلا فلا، لا مشكلة ما دام هو بنفسه ثقة. عن أحمد بن الحسن بن علي، أحمد ابن الحسن ابن علي هو أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال. قال النجاشي يقال أنه كان فطحيا، وجزم الشيخ الطوسي بفطحيته وهو ثقة. وقلت فيما سبق أن والد أحمد كان فطحيا ثم رجع في آخر حياته، ولعل هذا يشكل شيء من التأييد لتشكيك النجاشي بفطحيته، لأن الوالد إذا رجع على الفطحية فعادة يكون الولد رجع عن الفطحية، لكن هذا لا يشكل دليل جزمي، مجرد قرينة بسيطة على أنه على أن التشكيك في كلام النجاشي له ما يؤيده، لكن الشيخ الطوسي جزم بفطحيته وقال هو ثقة. عن عمرو بن سعيد فطحي ثقة، عن مصدق بن صدقة كذلك فطحي ثقة، عن عمار وهو عمار بن موسى الصاباطي الفطحي الثقة. فالرواية موثقة لوجود جملة من الفطحية فيها. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال لا تصلي في بيت فيه خامر ولا مسكر، لأن الملائكة لا تدخله. هذا المقطع ليس شاهدا في الاستدلال، لكنه ضروري أن يذكر لما سيأتي من إشكال على هذه الرواية. عليكم السلام. موضع الاستدلال هو ولا تصلي في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل. وتقريب الاستدلال بهذا المقطع أن المنع عن الصلاة في الثوب الذي أصابه مسكر إلا بعد غسله إرشاد لنجاسة المسكر. مقطع ماذا قال؟ ولا تصلي في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر، وكلامنا في المسكر، حتى يغسل. إذن هذا المنع من الصلاة في الثوب الذي يصيبه مسكر إلا بعد غسله إرشاد لنجاسة المسكر. لكن أشكل على هذه الرواية بإشكالين. الإشكال الأول أن السياق يقتضي الحمل على التنزه، بمعنى كراهة الصلاة في ثوب قد أصابه المسكر بدون غسله، أو استحباب غسل الثوب قبل الصلاة به إذا أصابه مسكر. بقرينة الفقرة الأولى، الفقرة الأولى ماذا قالت؟ قالت لا تصلي في بيت فيه خمر ولا مسكر لأن الملائكة لا تدخله. ومن الواضح أن هذا النهي ليس نهيا تكليفيا وجوبيا، هذا النهي تنزيهي محمول على الكراهة، لأنه من الواضح الثابت في الفقه أنه تجوز الصلاة في بيت فيه خمر أو فيه مسكر، واضح ذلك. فيحمل هذا النهي الوارد في هذه الرواية على الكراهة، وبقرينة السياق أيضا يحمل النهي في الصلاة بالثوب الذي أصابه مسكر قبل غسله على أن هذا النهي نهي تنزيهي، بمعنى كراهة الصلاة بالثوب الذي أصابه مسكر قبل غسله أو استحباب غسل الثوب قبل الصلاة به. فبقرينة السياق لا تدل هذه الرواية على نجاسة المسكر، بل تدل على كراهة الصلاة بثوب قد أصابه مسكر أو استحباب غسل الثوب قبل الصلاة به إذا أصابه مسكر. هذا الإشكال الأول. لكن هذا الإشكال لا ينبغي أن نأخذ به هكذا على عواهنه، بل يحتاج إلى توضيح. هذا التوضيح لا بد لي من أن أذكر فيه بمطلب أصولي مرة في مباحث الأمر في الحلقة الثالثة، وموجود في الكتب الأصولية الأخرى، لكن توضيحه في الحلقة الثالثة أكثر تفصيلا. هذا المطلب الأصولي حاصله إن الأمر يدل على الطلب الوجوبي، وأن النهي يدل على المنع التحريمي، وهذا هو المتبادر من الأمر والنهي. أرجو الانتباه لهذا المطلب، هذا المطلب سيال يستفاد منه في أبواب متفرقة. الأمر يدل على الوجوب، والنهي يدل على الحرمة، وهذا هو المتبادر من الأمر والنهي. لكن اختلف الأصوليون في تفسير منشأ هذا التبادر وسببه على أقوال ثلاثة، وهذا الإشكال يتم على بعض هذه الأقوال دون البعض الآخر. ليس هكذا يرمى الإشكال على عواهنه، بل لا بد من التفصيل فيه. فعلى بعض المباني في تفسير دلالة الأمر على الوجوب والنهي عن الحرمة يتم هذا الإشكال، وعلى بعضها الآخر لا يتم. فتوجد أقوال ثلاثة في تفسير منشأ التبادر الحاصل من الأمر، وأن المتبادر منه هو الوجوب، ومن النهي وأن المتبادر منه هو الحرمة. الأقوال الثلاث: القول الأول، وهو ما ذهب إليه المشهور، من أن دلالة الأمر مادة وصيغة على الطلب الوجوبي إنما تكون بالوضع، بمعنى إن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ من داع لزومي، وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من داع لزومي. هذا هو القول الأول. بمعنى إذا قال المولى أمرك بالصلاة، فلفظة الأمر مادة الأمر هذه تدل بنفسها على الطلب الناشئ من داع لزومي. وإذا قال المولى أقم الصلاة، فصيغة الأمر هذه أقم موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من داع لزومي أيضا. هذا القول الأول. القول الثاني وهو للميرزا النائيني وتبعه في ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليهما، هذا القول يقول دلالة الأمر على الوجوب إنما هي بحكم العقل وليست مستفادة من نفس الوضع، فالوجوب ليس مدلولا لفظيا. بمعنى إن الدليل اللفظي كقوله أقم الصلاة أو آمرك بالصلاة ليس فيه أي دلالة على الوجوب، بل غاية ما يدل عليه اللفظ هو الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. اللفظ يدل على مطلق الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، لكن إذا صدر الطلب من المولى ولم يقترن بالترخيص في المخالفة، لم يقترن بالترخيص بقرينة متصلة أو منفصلة، هنا يحكم العقل بلزوم الامتثال. وإذا اقترن بالترخيص فحينئذ لم يحكم العقل بلزوم الامتثال، ويتصف هذا الطلب بالاستحباب. فنفس اللفظ أقم صيغة الأمر هذه لا تدل على أكثر من الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، وآمرك هذه المادة تدل على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. لكن إذا اقترن هذا الطلب بترخيص في المخالفة دل على الاستحباب، وإذا لم يقترن بالترخيص في المخالفة دل على الوجوب. وهذا القول أشكل عليه بعدة إشكالات لا داعي لذكرها هنا، من أحب أن يراجع الحلقة الثالثة في مبحث الأمر أو أدوات الطلب في قسم ما يدل على الطلب بلا عناية راجعوا هنا. القول الثالث إن الأمر يدل على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة، فيكون الوجوب مدلولا تصديقيا. وهذا القول كالقول الثاني يبتني على أن الأمر موضوع لغتان لمطلق الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، لكن بالتمسك بالإطلاق وقرينة الحكمة يثبت أنه طلب وجوبي. كيف بالإطلاق وقرينة الحكمة يثبت أنه طلب وجوبي؟ توجد ثلاثة وجوه لتفسير ذلك، أيضا راجعوا الحلقة. حاصل ثالثها الذي قبل به السيد الشهيد ولم يناقشه أن صيغة الأمر، نحن في القول الثالث في تفسيره الثالث في وجهه الثالث، أن صيغة الأمر حيث أنها موضوعة للنسبة الإرسالية فهي تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، والإرسال والدفع يلازم سد باب عدم سد باب العودة والمخالفة. الإرسال والدفع حينما يرسل المرسل المرسل هذا يلازم سد باب المخالفة والعودة وعدم التحرك. فإرسال المكلف نحو الفعل يلازم سد باب المخالفة وعدم التحرك نحو الفعل، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة. فمقتضى اطلاق صيغة الامر وعدم تقييدها يثبت الوجوب وفقا لأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، لانهم هكذا يقولون: لو اراد المولى ارسال المكلف مع فتح باب من ابواب عدم التحرك اي مع الترخيص بالمخالفة لكان عليه ان يبين ذلك، وبما انه لم يبين وما لا يقوله لا يريده فهذا يعني ان الحكم المبرز بهذه الصيغة سنخ حكم يشتمل على سد تمام ابواب عدم التحرك، وهذا يعني عدم الترخيص بالمخالفة، وبالتالي يثبت ان الامر دال على الوجوب بالاطلاق وقرينة الحكمة، لان الارسال يعني سد باب عدم التحرك. ولو اراد المولى بارساله ان يوجد باب لعدم التحرك لبينه، وبما انه لم يبينه اذا هو لا يريد عدم التحرك، هو يريد سد باب عدم التحرك. فبالاطلاق وقرينة الحكمة نستفيد الوجوب. لو كان المولى لا يريد الوجوب لرخص بقرينة، فإذا لم توجد قرينة على الترخيص نستفيد من ذلك الإطلاق أنه يريد الوجوب خاصة من هذا الطلب. فإذا ثبت هذا الوجه تتم دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة ويتعين القول الثالث. إذا لم يتم هذا الوجه الثالث من القول الثالث فالمتعين هو أن تكون الدلالة على الوجوب بالواضع للإشكالات الواردة على القول الثاني وهو دلالة الأمر على الوجوب بحكم العاقل. ولعل السيد الشهيد وإن لم يصرح بذلك في الحلقة الثالثة يختار الوجه الأول وهو أن الوجوب مستفاد من الأمر وضعان، وأن الحرمة مستفادة من النهي وضعان. هذا مقدمة، هذه مقدمة لما نريد الوصول إليه. ما يهمنا بيانه هو الثمرة المترتبة على هذه الأقوال. ما هي الثمرة المترتبة على هذه الأقوال؟ ما دام الكل متفق على أن الأمر يتبادر من الوجوب والنهي تتبادر من الحرمة، ما هي الثمرة المترتبة على أن ما هو منشأ هذا التبادر؟ يذكر السيد الشهيد في الحلقة يذكر ثمرتين، الثانية هي المهمة وهي مترتبة على الأولى. أما الأولى فهي ما لو ورد ادعوا عند رؤية الهلال، وعلمنا من الخارج من أدلة أخرى أن المراد الجدي للمولى هو استحباب الدعاء لا وجوب الدعاء. فحينئذ إذا بنينا على القول الأول، ما هو القول الأول؟ أن صيغة الأمر موضوعة لغة للوجوب، يعني موضوعة للطلب الوجوبي، فهنا صيغة الأمر استعملت في أي شيء؟ في الطلب الاستحبابي، وهذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له، فالاستعمال يكون استعمالا مجازيا. ادعوا عند رؤية الهلال. وعلمنا أن المراد الجدي للمولى هو استحباب الدعاء وليس وجوب الدعاء، فهذا يعني أن الصيغة قد استعملت في غير ما وضعت له، يعني أن الاستعمال استعمال مجازي وليس حقيقيا. بينما على القول الثاني، القول الثاني ماذا يقول؟ صيغة الأمر موضوع لأي شيء؟ جابوني، موضوع للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. فالاستعمال ماذا يكون؟ يكون استعمالا حقيقيا، لأن اللفظة صيغة الأمر قد وضعت لمطلق الطلب، وهنا استعملت في مطلق الطلب، فالاستعمال يكون استعمالا حقيقيا. واستفادة الوجوب إذا لم يقترن بترخيص نستفيد الوجوب بحكم العقل، وإذا اقترن بترخيص كما في موردنا ادعو عند رؤية الهلال فاستفادة نستفيد الاستحباب، لكن استفادة الاستحباب ليس من نفس اللفظ، من دال آخر، وهو أنه لم يقترن هذا اللفظ، وهو أنه اقترن هذا اللفظ بترخيص، هو موضوع لغة للطلب وما استعمل في الطلب. واضح الفكرة؟ استفادة الوجوب والاستحباب من شيء آخر، إذا اقترن بترخيص نستفيد الاستحباب، إذا لم يقترن بترخيص نستفيد الوجوب، واستعمل في المعنى الموضوع له. وهكذا على القول الثالث، الاستعمال استعمال حقيقي أيضا. لماذا؟ لأن الصيغة صيغة الأمر موضوعة بناء على هذا القول للطلب، واستفادة الوجوب منها يكون بالإطلاق، فإذا لم يرد المولى الوجوب فيأتي بما يدل على التقييد. فليس أن الصيغة لم تستعمل في معناها، الصيغة استعملت في معناها، وأقصى ما هنالك أن التقييد استفيد من دال آخر، وإرادة المقيد عندما تكون بدال آخر فهذا لا يسمى استعمالا مجازيا بل استعمال حقيقي. هذه الثمرة الأولى وليست هي موضوع الشاهد. الثمرة الثانية المترتبة على الثمرة الأولى وهي موضوع الشاهد، أنه إذا وردت أوامر متعددة في سياق واحد كما في روايتنا، لا تصلي شنو؟ في بيت في خمر أو مسكر، وشنو؟ ولا تصلي في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر. هذه نواهي متعددة، فإذا وردت أوامر متعددة أو نواهي متعددة، للتوضيح نتكلم في الأوامر، والمطلب نفس المطلب. لو جاء من الشارع اغتسل للجمعة وصلي صلاة الليل وادعو عند رؤية الهلال، سواء كان أمرين أو ثلاثة أو أكثر، فلو فرض أننا علمنا من الخارج أن المقصود من الأمرين الثاني والثالث صلي صلاة الليل وادعو عند رؤية الهلال، إن المقصود هو الاستحباب، وشككنا في الأمر الأول اغتسل للجمعة فلا ندري هل هو مطلوب بنحو الوجوب أو هو مطلوب بنحو الاستحباب، فهنا على القول الأول وهو أن دلالة الأمر على الوجوب بالواضح، فنبني على أن المراد من اغتسل للجمعة والاستحباب. نعم نقطة تقولي، إذا قلنا بالرأي الأول بالقول الأول وهو أن الأمر مادة وصيغة موضوع للطلب الوجوبي، الوجوب يستفاد من الوضع، فهنا القول الأول بالعقل، القول الأول بالوضع، شنو قلت؟ لا، القول الأول أن الأمر يدل على الوجوب بالوضع، يعني لفظة الأمر وصيغة الأمر موضوعة لغة للطلب الوجوبي. وقلنا استعماله في الطلب الاستحبابي على ماذا يدل؟ استعمال مجاز. هنا إذا قلنا بالقول الأول فحينئذ عندما نشك، عندما نشك دير بالكم، مو عندما نتيقن، بأن نغتسل للجمعة، إذا عندنا يقين من دليل الآخر أنها شنو مطلوبة بنحو الغسل مطلوب بنحو الاستحباب، ما عندنا مشكلة. إذا عندنا من دليل آخر أن الغسل مطلوب بنحو الوجوب، ما عندنا. عندنا لو شككنا، شكينا ليه شكينا؟ لأنه توجد في السياق أوامر أخرى نعلم بأنها مطلوبة بنحو الاستحباب لأدلة أخرى، فشكينا أن أغتسل للجمعة هل هي مطلوبة بنحو الاستحباب أو مطلوبة بنحو الوجوب؟ الغسل مطلوب بنحو الاستحباب أو مطلوب بنحو الوجوب؟ هنا إذا بنينا على القول الأول حينئذ عند الشك في أن أغتسل للجمعة مطلوب الغسل بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب، نبني على أن المراد من أغتسل للجمعة هو الاستحباب. ليش؟ لأن الأمر وإن كان موضوعا للوجوب لكنه ورد في سياق أوامر استحبابية، وهذا السياق يكون قرينا على أن المراد من قول المولى اغتسل للجمعة والاستحباب للوجوب، لأن صيغة الأمر وإن كانت ظاهرة في الوجوب. هذا الظهور منين مستفاد؟ من اللفظ. لكن حجية الظهور منوطة بعدم وجود قرينة على خلافه. الظهور متى يكون حجة؟ جاوبوني. إذا لم توجد قرينة على الخلاف، والسياق قرينة على خلاف الظهور، فلا بد من رفع اليد عن ذلك الظهور وحمله على الاستحباب في هذا المورد، لكي لا يلزم التفكيك في السياق الواحد. وبعبارة موجزة، الالتزام بالظهور في الوجوب في قوله اغتسل للجمعة خلاف ظهور السياق في إرادة المعنى الواحد من الجميع، فلا بد من أن نتنازل عن هذا الظهور في الوجوب لأجل هذه القرينة وحمل الصيغة في اغتسل للجمعة على الاستحباب. هذا على القول الأول. هذا على قول من يقول بأن صيغة الأمر أو مادة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي، وصيغة النهي ومادة النهي موضوعة شنو؟ للمنع التحريم. أما على القول الثاني وهو كون دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل، فإرادة الوجوب من بعض الفقرات والاستحباب من بعضها لا يؤدي إلى انفلام وحدة السياق. لا توجد قرينة هنا تضطرنا لحمل صيغة الأمر في قوله اغتسل للجمعة على الاستحباب، لا توجد قرينة، لا يوجد سلم للسياق. لماذا؟ لأن صيغة الأمر بحسب هذا القول موضوع على أي شيء؟ لمطلق الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. فالمعنى في جميع هذه الأوامر معنى واحد، وهو عبارة عن طلب الفعل، فيكون قوله اغتسل للجمعة دالا على الوجوب لأنه لم يقترن بالترخيص في المخالفة، بينما في الأوامر الأخرى بحسب فرضنا أنه توجد أدلة على الترخيص فهذا يعني ان الامر في تلك الاوامر قد اقترن بالترخيص بالمخالفة، وبالتالي تحمل تلك الاوامر على الاستحباب ولم ينسلم السياق، لان الاوامر في جميع هذه لان الصيغة في جميع هذه الاوامر قد استعملت في معنى واحد وهو الطلب. غاية الامر في ادعو عند رؤية الهلال يوجد اقترن بترخيص في صلي صلاة الليل، اقترن بترخيص بينما اغتسل للجمعة لم يقترن بترخيص، فيحمل على الوجوب. لا يوجد تلمون للسياق، لا توجد قرينة تضطرنا لحمل اغتسل للجمعة على الاستحباب، فما دام لم يقترن بترخيص يبقى يحكم العقل بلزوم الامتثال فيه وأنه مطلوب بنحو الوجوب. وبعبارة أخرى السياق الواحد وهو إرادة المعنى الواحد من الجميع إنما يكون قرينة على خلاف الظهور فيما لو كان هناك ظهور لللفظ يخالف السياق. وبناء على القول الثاني لا يوجد لقول المولى اغتسل للجمعة ظهور يخالف السياق، لأن الأوامر الواردة في ذلك السياق قد أريد منها جميعا معنى واحد وهو عبارة عن الطلب، والوجوب يستفاد من قوله اغتسل للجمعة باعتبار أنه لم يرد فيه ترخيص بالمخالفة، وإلا هو ليس مدلولا لفظيا لقوله اغتسل للجمعة، وهو ثابت بحكم العقل لعدم ورود الترخيص في المخالفة، والاستحباب ثابت في الأوامر الأخرى لورود الترخيص في المخالفة. فالسياق واحد ولم ينسلم لأن الجميع قد استعمل بمعنى الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. هذا على القول الثاني. وأما على القول الثالث وهو دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فحاله حال القول الثاني في أنه لا يؤدي إلى انسلام السياق فيما لو أريد من بعض الأوامر الوجوب، فيما لو أريد من اغتسل للجمعة الوجوب أيضا لا يؤدي لانسلام السياق، لأن هذه الأوامر جميعا قد استعملت في معنى واحد وهو الطلب. غاية الأمر أن الوجوب يستفاد من إطلاق الصيغة وأن الاستحباب يستفاد من تقييدها. وقد قيد في ادعو عند رؤية الهلال وفي صلي صلاة الليل ولم يقيد في اغتسل للجمعة، فنستفيد الوجوب من اغتسل للجمعة ولا نستفيد الوجوب من ادعو عند رؤية الهلال وصلي صلاة الليل، فلم ينسلم السياق لأن الأوامر جميعا قد استعملت في ماذا؟ واضح استعملت في ماذا؟ في مطلق الطلب. وعليه فهذا الإشكال الأول على تقريب الاستدلال بهذه الرواية يرد على أي قول؟ ما هو الإشكال الأول؟ ما هو الإشكال الأول؟ أنه نحمل هذا النهي لا تصلي في ثوب أصابه خمر أو مسكر نحمله على ماذا؟ على التنزه بقرينة من؟ بقرينة السياق. هذا الإشكال يرد على أي قول؟ على القول الأول ولا يرد على القولين الآخرين. فقرينية السياق بعد أن كنت حفظوها تنفع على القول الأول دون القولين الثالث والثاني، دون القولين الثاني والثالث. فالإشكال على هذه الرواية شو نسميه بعد؟ إشكال مبنائي، يعني إذا بنينا على أن الأمر موضوع للطلب الوجوبي حينئذ نستفيد من قرينية السياق، وإذا بنينا على أن الوجوب مستفاد من العقل أو من الإطلاق فلا نستفيد من قرينية السياق. واضح هذا؟ واضح؟ هذا مهم وسيال بعد تكون دخو ونندرخل. نعم تبنون على مبنى هناك يكون تنفحون في الأصول، لكن يكون يندرخ أن هذا مبنى. ولذلك إذا جئتوا لقيتوا فقيه يشكل على هذه الرواية بهذا الإشكال، يقول هذه الرواية تحمل على التنزه، فش لازم تستفيدون أنه يبني على ماذا؟ يبني على ماذا؟ يبني على القول الأول ولا يبني على القول الثاني والثالث. فإذا علمتم بأنه يبني على القول الثاني أو الثالث فهذا شنو؟ هذا معناه ما قاعد يتكلم وفق مبانيه. واضح الفكرة؟ يعني الأمور المباني غير واضحة عنده، وجد الإشكال في كتاب ثم نقل الإشكال مع أنه ليس مستندا إلى مبنى. واضح هذا أول. وثانيا الإشكال الثاني، هذا الإشكال الأول، وتبين أنه مبني على ماذا؟ مبني على القول. هذا يصح، هذا الإشكال الأول يصح من السيد الصدر لكنه لا يصح من السيد الخوي رحمة الله عليه. طبعا لم يشكل السيد الخوي، بس أرد أوضح لكم، أنا أرد أوضح لكم مثل السيد الخوي الذي يبني على أن الأوامر تفيد الوجوب بحكم العقل لا يتأتى منه على الإشكال، الرجل لم يشكل، لكن أنا أرد أوضح السيد الصدر نعم يصح منه الإشكال. لماذا؟ لأن قرينية السياق تضر عنده. لماذا؟ لأنه يبني أن الأوامر موضوع على الطلب الوجوبي لغة. واضح. الإشكال الثاني أنه إذا بنينا على أحد القولين الثاني أو الثالث، بنينا، إذا بنينا سيكون، فيكون السياق غير مقتضي للحمل على التنزه، موجب، فما، لكن مع ذلك يقول الشيخ المصنف أنه لا بد من حمل هذه الرواية على التنزه، حتى لو بنينا على القول الثاني أو الثالث، لكن لشيء آخر، لا بد من حمل هذه الرواية على التنزه. لماذا؟ يقول لأن هذه الرواية ظاهرة في النجاسة واستحباب الغسل. ليش ظاهرة في النجاسة واستحباب الغسل؟ وإذا ظاهرة في النجاسة واستحباب الغسل ليش تحمل على التنزه؟ الظهور كافي. قال أما أنها ظاهرة في النجاسة واستحباب الغسل لأنها تحدثت عن الخمر أيضا، وقلنا أن في الخمر روايات صريحة في الطهارة، وقد ورد المسكر معطوفا على الخمر وفي مضمون واحد، فتحمل بقرينة روايات طهارة الخمر على التنزه واستحباب الغاز. وياي انتم تابعين الشكال الثاني، يقول هب أننا بينينا على القول الثاني والثالث، مع ذلك هذه الرواية تحمل على التنزه، لكن لي وجه آخر. ما هو الوجه؟ قل هذه الرواية تحدثت عن الخمر أيضا، وفي الخمر روايات صريحة بالطهارة، وقد ورد المسكر معطوفا على الخمر وفي مضمون واحد، فتحمل روايات، تحمل هذه الرواية بقرينة روايات طهارة الخمر على التنزه واستحباب الغسل. أنا عندنا رد على هذا الكلام، لكن خلينا نقرأ العبارة لحد هنا حتى يتضح الإشكال بغض النظر عن الرد. سلام. يقول أن هذا الرواية شنو؟ مو على التنزه، تدل على المنع التحريمي. ماك في دخل السياق هذا كله. يعني قلت على رأي السيد أخوه ينفع هذا الإشكال لو ما ينفع. ما ينفع. فإذن ليش على رأي السيد أخوه ما ينفع؟ لأن من الممكن الجزء الأول يحمل على الاستحباب لورود ترخيص في أدلة أخرى، والجزء الثاني لا يحمل على الاستحباب. هذا اللي قلته نص. خلينا نقرأ العبارة. قال وين وصلنا؟ موثقة عمار. ثانيتها أو ثانيتها إذا قرأنا بروايات أربع يعني من نحو البدل، موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تصلي في بيت فيه خمر ولا مسكر، لأن الملائكة لا تدخله، ولا تصلي في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله. وفيه شوية العبارة، الإشكال الأول أنه لو قطعنا النظر عن السياق شوية وقلنا بعدم اقتضائه الحمل على الاستحباب كما هو الحال بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب والتحريم من صيغة الأمر والنهي، فيمكن أن يقال يعني طرح إشكالا ضمنيا، هو الإشكال الأول أنه إذا لم نقطع النظر عن السياق، متى لا نقطع النظر عن السياق؟ فيما لو قلنا إن الأوامر موضوعة للوجوب، هذا فحينئذ يضر السياق. أما إذا قلنا بأن الوجوب يستفاد من العقل أو يستفاد من الإطلاق فلا يضر السياق. تبول زين. فالإشكال إذن مبني على ماذا؟ على القول الأول. شوف العبارة. وفيه أنه لو قطعنا النظر عن السياق، لا ما نريد نقطع النظر عن السياق، شو نسوي؟ إذا لم نقطع النظر عن السياق فالسياق يقتضي حمل الرواية على التنزه. إيش الإشكال؟ متى لا يجوز قطع النظر عن السياق؟ فيما لو قلنا بأن الأوامر موضوعة للطلب الوجوبي. أما لو قلنا بأن الأوامر موضوعة لمطلق الطلب والوجوب يستفاد من حكم العقل أو من الإطلاق، فشنو بعد؟ نستطيع قطع النظر عن السياق. وياي؟ فطرح الإشكال بطريقة أخرى: لو قطعنا النظر عن السياق وقلنا بعدم اقتضائه الحمل على الاستحباب كما هو الحال بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب والتحريم من صيغة الأمر والنهي، وبعد وبناء على ماذا أضيفوا أنتم؟ وبناء على استفادة الوجوب من الإطلاق وقرينة الحكم، فيمكن أن يقال هذا يا إشكال، هذا الإشكال الثاني بلزوم الحمل على التنزه. ليش مولاي؟ للجمع العرف المتقدم في مسألة شرب الخمر. شبيه شرب الخمر؟ برواية ظاهرة في النجاسة وبرواية صريحة في الطهارة، فحملت رواية النجاسة على ماذا؟ زي نحن نتكلم بالخمر لو بالمسكر. ايش يقول الشيخ؟ لازم يقول لأن المسكر عطف على الخمر في رواية واحدة وفي مضمون واحد، فتحمل هذه الرواية الدالة على نجاسة المسكر بقرينة روايات طهارة الخمر على التنزه واستحباب الغسل. لا خلونا شوي بس أكمل الفكرة لأنه ضيق. لا هذا الكلام ماذا يقصد به؟ قبل شيء بقرينة نتكلم في المسكر، بقرينة روايات طهارة الخمر نحمل الأمر بغسل الثوب من المسكر على التنزه شيء. شو نقبلها؟ شو المقصود به؟ خلينا نفسره. إذا كان المقصود به حمل الغسل على المسكر على الاستحباب بقرينة وروده في سياق واحد مع الخمر الذي يحمل الغسل عنه على الاستحباب، فهذا نفس الإشكال الأول. فنرد على نرجع للرد الأول ونقول على مبنى أن دلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على الحرمة إنما تكون بحكم العقل أو بمقدمات الحكمة، فالسياق لم يمثل، وبالتالي لا نستطيع أن نستفيد استحباب غسل الثوب من المسكر كما هو الحال في استحباب غسل الثوب من الخمر. وإذا بنينا على أن الأوامر موضوعة للطلب الوجوبي فالسياق ينفع. فهذا الكلام إذا كان هيك المقصود لأن المسكر قد ورد في سياق واحد مع الخمر، فكما نحمل الغسل من الخمر على الاستحباب نحمل الغسل من المسكر على الاستحباب، فهذا نفس الكلام الأول، هذا مو شيء مو شيء. أو لا يقصد به سقوط هذه الرواية عن الحجية لأنها تحدثت عن الخمر والخمر ليس نجسا، الشيء المقصود أن هذه الرواية ساقطة عن الحجية لأنها تحدثت عن الخمر مع المسكر، وهي ظاهرة في نجاسة الخمر مع المسكر، والخمر تبين أنه ليس نجسا مما تقدم من أبحاث، فيردها أنها لم تسقط عن الحجية حتى على القول بطهارة الخمر. لماذا؟ لأننا غاية ما قلنا هناك أن روايات النجاسة لم تسقط عن الحجية وإنما تؤول لأنها ظاهرة في النجاسة بقرينة الروايات الدالة صراحة على طهارة الخمر. فهذا الرد الثاني من الشيخ المصنف بهذه الصياغة ليس واضحا ولا يقبل. نعم يمكن أن يقال أننا نحمل هذه الرواية على التنزه واستحباب الغاسل لأنها ظاهرة في نجاسة المسكر، ظاهرة ووجوب الغسل منه، وتوجد في مقابلها رواية صريحة في طهارة المسكر، فلا بد أن نذكر تلك الرواية الصريحة في طهارة المسكر، وهذه ظاهرة في نجاسة المسكر، فنؤول الظاهر ونقدم النص عليه فنقول بأنها تدل على الاستحباب والتنزه. أما أننا نحملها على الاستحباب والتنزه مع أننا نتكلم في المسكر بقرينة رواية طهارة الخمر فهذا ليس بواضح. فلو نفترض أنه لا توجد رواية صريحة في طهارة المسكر فهذه الرواية ظاهرة في النجاسة ويفترض أن نعتمد عليها، واضح؟ يفترض أن نعتمد عليها فيما لو بنينا، جاوبوني، على القول الأول، على القول الثاني والثالث. أما على القول الأول نعم ينتلم السياق، لكن على القول الثاني والثالث لا ينتلم السياق، ويفترض يعني لم نلتزم بالإشكال الأول، ويفترض أن نبني على أنها ظاهرة في نجاسة المسكر، فإذا لم توجد رواية في مقابلها صريحة في طهارة المسكر فلا بد أن نفتي بالنجاسة، إذا لم نبني على أنه موضوع للمنع التحريمي، فحينئذ توجد رواية صريحة في طهارة المسكر أو لا توجد رواية، هذا لم يذكره الشيخ المصنف، ونحن نقول نعم توجد رواية هي موثقة عبد الله بن بكير الآتية إن شاء الله. تفضل. شلون؟ ايش فيها النقطة؟ اي فلا فشنو النقطة شنو يعني؟ يعني لابد ان توجد روايات؟ مقتضى الجمع شلون اجمعها على رواية طهارة الخمر؟ طهارة المسكر ليس واضح من كلامي. اذا لابد من ان نأتي برواية ما نعتمد على رواية طهارة الخمر، لابد من ان نأتي رواية صريحة في طهارة المسكر. شرب الخمر احنا ما نتكلم في الشرب، احنا نتكلم في النجاسة. شنو؟ وين؟ اي في مسألة شرب الخمر شنو يعني في مسألة شرب الخمر؟ شنين؟ شكر شنو؟ بقرية الطائفة الأولى المجوزة، هي الطائفة الأولى. بقرية الطائفة الأولى المجوزة، هي الطائفة الأولى. لعل المقصود منه دلالته على المطلوب، يا هي هاي الرواية. إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه. هاي الرواية تكلم عنه هاي الرواية، وفيه أن دلالتها على المطلوب. ورواية محمد بن مسلم وفي مقام العلاج يمكن أن يقال بحمل الثانية الظاهرة في النجاسة على التنزه بصراحة الأولى في الطهارة. يا هي الأولى يا هي الطهارة الأولى بمن؟ بالطهارة. هي نفس النكتة، فهم نفس النكتة، نحمل الظاهرة في النجاسة على الصريحة في الطهارة، لكن نحمل الظاهرة في النجاسة المسكر على روايات صريحة في طهارة الخمر. أنا أعرف نفس النكتة بس شنو يعني؟ أقول روايات تقول الخمر طاهر صريحة، احنا الآن نتكلم في المسكر. أعرف نفس النكتة أنه أحمل روايات الظاهرة في نجاسة المسكر على التنزه بقرينة روايات صريحة في طهارته مو في طهارة الخمر، فكن نجيب للرواية صريحة في طهارة المسكر. واضح الفكرة؟ وطبعا في شرب الخمر مو مقصود في شرب الخمر، في نجاسة الخمر. شنو يقولنا في مسألة شرب الخمر؟ احنا ما نتكلم في شرب الخمر، احنا نتكلم في مسألة نجاسة الخمر، احنا اصلا ما نتكلم في شرب الخمر. قال للجمع العرف المتقدم في مسألة شرب الخمر لابد نفس النكتة. يا نكتة شو حملنا روايات نجاسة الخمر على التنزه بقرينة صراحة روايات الطهارة، يا طهارة طهارة الخمر جيد. شلون أحمل روايات نجاسة المسكر على التنزه خو مو بقرينة روايات طهارة الخمر؟ هذا إلا إذا قلنا أنه إذا ثبت أن الخمر طائر فمن باب أولى أن المسكر طائر أيضا. وأنا هذا شنو؟ هذا في دروس سابقة شنو؟ سويت له واضح؟ هذا نبيته الأولوية غير واضح. فحينئذ لا بد أن نأتي برواية صريحة على طهارة المسكر فنحمل هذه الرواية الدالة بظهورها على النجاسة بناء على القول الأول والثاني في دلالة الأمر على الوجوب ظاهرة في النجاسة، فنقدم النص الصريح في طهارة المسكر على هذا الظاهر فنحمل هذا الظاهر على التنزه. فلا بد أن نذكر رواية تدل بصراحتها على طهارة المسكر، وهي رواية موثقة عبد الله بن بكير. إذا واحد راد راجع سنأتي لها في الغد إن شاء الله في الوسائل الجزء الثالث صفحة 471 الباب 38 من أبواب النجاسات الحديث 11. صلوا على محمد وعلى محمد.